ولكن لو سكت حتى أتلفت ثم بعد ذلك صرخ خشب أو حديد ما ينفع، فهو ضامن في ذلك، لأن جاءهم المستجبرين لا يدرون ما الذي جاء خلفهم. علمنا هذا؟ هذا الواجب الشرعي، كون الناس تسكت أن تعلم لا تقضى حقوقها لن يضيع حق عند الله عز وجل، وصاحبها إن لم يتحلل أو يدفع التعويض فهو مؤاخذ، الله سائله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن أتلف مطمع أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه في قول الجماهير ولو مع صبي نص عليه. الآن يتكلم على مسائل أدوات محرمة أو طعام محرم أو لباس محرم فأتلفه بعض الناس، فهذا الذي أتلف لا يضمن، لأن هذا منهي عنه فهو غير ضامن. علمنا هذا؟ لكن كأن رأى آلة لهم فأتلفها ما يضمن، فمن يتلفها إذا كان مطاعا في قومه وعشيرته وعائلته ما يجد السوق فيتلف هذه لأن تحدث فتنة، إن هذه من مسائل ولاة الأمر. فمن هذا أن في هذه الحالة ينهى فقط، ليس بيده ذلك، بين أن هذا لا يجوز التجارة به ولا العمل به ولا كذا فيه. صلى الله العافية والسلام، أسأله سبحانه أن يطعمنا الطيب ويرزقنا الطيب، فيقول إذا مر ورأى طنبور أو عود أو مزمار أو آلة له فكسرها ما يضمن، ما يقال عليك ضمان، لكن إن أدبوه هذا باب التعزير، كان يقول أنت اعتديت على حق الإمام، هذه سلطة الإمام ليس سلطته، لكن ما يطالب بالتعويض. عرفنا هذا؟ نعم. نصر. ولو مع صبي، ولو كان هذا هذه الأمتعة، ولو كانت هذه الآلات مع صبي، لما قال مع الصبي؟ كان يقول أنت يا فلان اعتديت على إنسان ليس معه إذن ولا مدافع، فأنت تعوض، لأنه لو كان معه صاحبه كان يدافع ويتكلم، قال لا حتى لو كانت مع صبي وهو منهي عنه يتلفها. علمنا هذا؟ هذا معنى وروس مع صبي. تلفزيون؟ لا، تلفزيون والسكين والحجر كل ما يصلح لشيئين ما يصلح، ما ينفع، كل ما ينفع لشيئين طيب وخبيث أو ينفع لضرر ونفع ما يصح الإنسان يتلفهما لأنه لوجه آخر، الآلات له وجه آخر. نعم. أو كسر إناء ذهب أو فضة لم يضمنه نص عليه. أو كسر إناء ذهب أو فضة، ليش إناء الذهب والفضة؟ أواني الذهب والفضة ممنوعة، ممنوع صنعته وممنوع اتخاذها وممنوع الشرب فيها والأكل فيها، ممنوع صنعتها مفهوم، وممنوع لا يجوز الأكل فيها والشرب فيها مفهوم، ولا يجوز اقتناؤها اتخاذها، إيش معنى؟ يعني ما يصح تشتريها لتضعها في البيت زينة، ما يجوز. ولو أهديت إليك اتلفها وجردها وانتفع بالمادة فيها، ما يصح تبقيها. أواني الذهب والفضة لا يصح اتخاذها، لا تجعلها في البيت ولا تشرب فيها ولا تصنعها. ولو جاء إنسان أتلفها يضمن ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن، لأن صنعة ليست متقومة، هذه صنعة ليست ذات قيمة، صنعة ليست ذات قيمة. نعم. لم يضمنه نص عليه لأنه أتلف ما ليس بمباح ولم يضمنه كالميت. طيب، لو الإناء، إناء الذهب والفضة، لو جاء إنسان وراد يتوضأ منه تصح وضوء ولا ما يصح؟ علمنا هذا؟ الشرب ما يصح شرب، لا تشرب فلا تأكل فيها، وكذلك لذلك الملاعق اللي هي من ذهب ما يصح اتخاذها. ولو جيت عند إنسان عظيم فقدم لك أكرم ضيافه ووجدت على مائدته هذه الملاعق، اغسل يدك وكل بيدك، وإن لم تستطع فاجتنب، والأولى أن تكف حتى يعلم الحاضرين ويعلم الداعي إنما امتنعت لأجل هذا، لأن السكوت على المنكر ما يصح. الملاعق هذه اللي مصنوعة من ذهب لا يجوز أكلها، والأواني كذلك المتخذة من ذهب وفضة لا يجوز الأكل فيها ولا الأكل بها. نعم. وعنه بلى حكاها أبو الخطاب نقل مهنا فيمن هشم على غيره بريق الخطر عليه قيمته يرسومه كما كان، فقيل له أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها؟ فسكت، فهذا يدل على أنه رجع عن قوله ذلك. أو إناء خمر لم يطمره على الأصح، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها سقاف الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك، رواه أحمد. أراد أن أقول إن كنت صاحب سلطة كإنسان قيم بين أهلك وأولادك ورأيت كؤوسا مملوءة خمر وهي لأناس لك عليهم سلطة، فلك أن تكسر هذه الأواني. لما قال آنية الخمر؟